طيب لو سألك سائل وقال لك أنت الآن ذكرت لنا أن القرآن كل أن القرآن كله محكم، وذكرت أن القرآن كله متشابه، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول لا لا لا إشكال أن يكون القرآن كله محكم، لأن هذا وصف يتميز به، ومتشابه لأنه وصف يتميز به، والقرآن يوصف بأوصاف كثيرة، أوصاف كثيرة. إذا كانت هذه الأوصاف أوصاف مدح مدح للقرآن، وأوصاف أوصاف يتميز بها القرآن، فهذا هذا أمر مطلوب وأمر وجائز، ولا تعارض بينهما، فالقرآن كله محكم وكله متشابه.